الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أنسمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم أن يوالي أمام آمن ركوني سجدوني موابدوني مولوين سبحانه وتعالى العبادة الخالصة لوجهه الكريم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون إن لين كفان خير إلي مباتي كفاولوا أيها الناس عباد الله حقيقة من أعظم وأفضل الأعمال بعد توحيد الله عز وجل الصلاة ميونغوني معمل زني فضل زهل يجو بعد يكم بكش الله سبحانه وتعالى نكم فني توحيد الله سبحانه وتعالى وكبنا سما بعد الشهادتين بار يعمل نعمل يصالى نديومانا عمله يصالى الله تبارك وتعالى ألبطاك في فرضشا كويسلام alimfaiz bwana mtume alayhi salatu wassalam akamfaradhishia hi salatano baina yake na baina yake yani baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam pasina kupatikana kwa wasita wala ukati wa Jibril alayhi salam alipomfaradhishia haji alifaradhisha haji kupitia Jibril alayhi salam كذلك صوم رمضان كذلك الزكاة لكن ألفتاككم فرضشية الزكاة ألفتاككم فرضشية الصلاة ألمبلككواك سبحانه وتعالى أيها الناس عباد الله لن يمانع الله سبحانه وتعالى أكت أمرشك القرآن تشنج صلاة نتذعفادي صلاة أكسم سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات أي واظبوا على أدائها في مواقيتها، حافظوا على الصلوات ذي تنجيني صالة ذي حفاظيني صالة ذي صليني صالة كتنكت ذاك والصلاة الوسطى نصالة كتكاتي أماني صلاة العصر. أكتتاك الله سبحانه وتعالى تذي تنجي صلاة على العموم، نأكتتاك الله سبحانه تيشونج صلاة العصر على الخصوص والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نأكتاج سبحانه وتعالى من نياك مبينا حال يكو أنا بينشا على أن المحافظة على هذه العبادة العظيمة من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة. بل الله سبحانه وتعالى أكتبينشية في القرآن وما كذي تشونغ صالة نا كذي صالي صالة كتنا كتزاك جمهيني نميونغوني ما سباب عظيم أمازو ذات فكشة كتكبيب وياك الله سبحانه وتعالى ونتكبيب بيب وينجي ذاك ميونغوني منجي ذا بيب أمازو هكو وصلي شواري بيبوني نكذي تشونغ صلاة. أنسمى ربنا سبحانه وتعالى أنسمى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلواتهم يحافظون نوال أنباء ونزي حفاظي صلزاو ونزي تشمى صلزاو ونزصالي صالة كتنكتزاك ونزصالي صالة بأركانها وأشراطها وواجباتها وهيئاتها. والذين هم على صلواتهم يحافظون وننينها أولئك هم الوارثون هاولين وتكورثي وترثنين هوا وترثي فيف يفردوس الذين يرثون الفردوس أمبوا وتيرثي فيفو يا فردوس أمبوا أفضل الجنة وأوسطها وأعلاها فيفو يا جو إليو كاتي فوجو إليو نوبارا لفيفو يا فردوس أمبوا ينتون صلى الله عليه وسلم أنا تنبيا كتافكم وهم الله فيفو مومباني الفردوس فردوس وتيفات ونوشنغ صالة. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أسي صالي هيفات بيبو الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بل أقسم سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون نوال أنباء ونزي تشمى صلزاو وكذي صالك التنكة ذاك وكذي صالك التوبرواك وكيندانا نغوص ذاك نشرط ذاك نيالي واجب ياك كذلك كيندانا هيئة يصالة. هوا ليه ولو يحفظ صالة وتكوى وافي هوا أنا سمى سبحانه في جنات مكرمون أتواويكا كتكفيفو حال يكوى ومكرميوى أي أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما يشتهيه الأنفس ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. قاله السعدي رحمه الله. أيها الناس عباد الله أبقي الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وما لسيمنتون صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. Yeyote yule ambaye atasali sala yetu, wastakbala qiblatana, na akakielekea kibla chetu, wa akala dhabihatana, na akala vichinjwa vyetu, fadhalika almuslim alladhi lahu dhimmatu Allah wa dhimmatu rasulih fala tughfiru Allah fi dhimmatihi. Angalia maneno ya Rasuli alayhi salatu wassalam akitubainishia kwamba hii sala ndiyo nembo ya Uislamu. Asiye na sala hana nembo ya Uislamu. Ili uwe na nembo ya Uislamu uwe na sala. Man salla salatana, yeyote atakaye sali sala yetu, akaisali kwa yale aliyoyaelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wastaqbala qiblatana, na akakielekea kibla chetu, lakini kadhalik akawa hawakufurishi Waislamu, akawa anakula vichinjwa vyao, wa akala dhabihatana, na akawa anakula vichinjwa vyetu, kwa kujitakidi yeye ni mmoja katika hawa ambao ni halali kula vichinjwa vyao, akala vichinjwa vya Waislamu. Fadhalika almuslim alladhi lahu dhimmatu Allah wa dhimmatu rasuli, huyo ndiye Muislamu wa kweli ambaye atapata amani ya Allah, ambaye atapata amani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ma'sumu ad-dam wal mal, itakingwa damu yake isimwagike, itahifadhiwa mali yake huyo. Kwa nini zitakingwa mali na damu? Amesali sala yetu, ameelekea kibla chetu, amekula vichinjwa vyetu. Huyo ni Muislamu aliyepaswa na dhima ya Allah na dhima ya Rasul alayhi salatu wassalam. Fala tughfiru Allah fi dhimmatihi, basi msivunje haki za Allah, mkavunja dhima yake na dhamana kwenu. Anabainisha Rasul alayhi salatu wassalam katika hii hadith kwamba sala wa istiqbal alqibla wa asl min dhabihati almuslimin min shi'ari almuslimin, ni miongoni mwa nembo za Waislamu. Hana Uislamu asiyekuwa na haya. Ayuha nnas ibadallah, sala ni katika mwenendo wa uongofu aliyoekewa Mtume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ametaja al-Imamu Muslim ibn al-Hajjaj hadithi ya sahabiyu al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Ibn Mas'ud, man sarrahu an yalqa Allah ghadan muslima falyuhafidh ala ha'ula'i as-salawat فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ تَخَلَّفْتُمْ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. قالي ما نهى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه anasema radhiyallahu ta'ala anhu, yeyote ambaye atapendezwa kwamba kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala akakutane na Mola wake akiwa ni Muislamu sahihi, azihifadhi hizi sala, achunge juu ya hizi sala hizi, anayetaka salama ya Uislamu wake kwa Allah siku ya kiyama. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema achunge kuna kwa hizi sala, pale watakapolingana wenye kulingana waadhini wakatuita katika sala, chunga hizi sala, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala katika sharia alizomwekea nabii wenu ni hizi swala, akazijalia hizi swala ni katika sunanil huda. Hivyo basi, lau kama nyinyi mtakuwa mnasali majumbani mwenu kama anavyosali mnafiki huyu nyumbani kwake, mkaacha kuhudhuria jamaa misikitini, basi nyinyi mtaacha mwenendo wa mtume wenu, na mkiacha mwenendo wa mtume wenu mtapotea. Anatubainishia katika hii hadithi kwamba muislamu wa kweli ni yule ambaye anashikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujisali sala katika buyutullah, nyumba za Allah, almasajid, misikiti ya Allah ambayo imeasisiwa ala qaidati taqwa wa qaidati sunna. Anasema subhana, afaman assasa bunyana la masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayuha an-nas ibadallah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi mazuri wale ambao wataichunga sala na kuipenda sala na kuisali kama alivyofunza Rasul alayhi salatu wassalam. Imekuja hadith ametaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أنقلي نفاسي الصالة في الإسلام كما الله سبحانه وتعالى أن مواهيد مؤمن لأمبي أتتكلف إيمان أتتكلف أفواس وكوين kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Man amana billah wa rasulihi, atakaye muamini Allah akamuamini mtume alayhi salatu wassalam, wa aqama as-salah, akasimamisha sala, wa sama ramadhan, na akafunga mwezi wa ramadhan, kana haqqan ala Allah, imekuwa ni hali ya wajibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba atamuingiza peponi, wajibu aliyojiwajibishia yeye subhanahu. Hakuna wa kumwajibishia Allah, bali ni wajibu ambao anajiwajibishia yeye mwenyewe. Wa kana haqqan alaina nasru almu'minin, ni wajibu juu yetu kuwa nusuru waumini, amejiwekea mwenyewe subhanahu. Muamini Allah, swali sala tano, funga mwezi wa Ramadhani, ni wajibu aliyojiwekea subhanahu ya kwamba atakuingiza peponi. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha an-nas ibadallah, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale ambao watasimamisha sala, lakini kadhalika ametoa makemeo makali kwa wale ambao wataacha sala, watazipuuzia sala, hawatazisali sala katika nyakati zake. Yakulu rabbuna jalla fi ula wa azma fi ali sama fa khalafa min ba'dihim khalf adaa'u as-sala wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Anasema subhana, wakaja baada ya kizazi hicho chema, kikaja baada ya kizazi hicho chema, kizazi kibaya ambacho adaa'u salata, kimepoteza sala, hawana sala wa kusali, hawana sunna wala faradh, hawana sala ya kumwabudu Allah subhanahu. Wattaba'u ash-shahawat, wakawa wanafuata matamanio ya nafsi zao. Watu wabaya hawa waliokuja baada ya watu wema, fasawfa yalqawna ghayya, watakuja kukutana na ghaya ay adhaban wa khusranan wa halaka, watakuja kukutana na hasara, watakuja kukutana na maangamivu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, ametaja al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala katika kitab as-salah athar ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anasema rahmatullah ta'ala alayh, fa salatuna akhiru dinina wa awwal ma nus'alu anhu ghada min al-a'mal yawm al-qiyamah, falaysa ba'da dhahab as-salah islam wala din. Swala zetu hizi Imam Ahmad ibn Hanbal ad-Duhli al-Marwazi al-Baghdadi, mwanafunzi wa Imam Shafi'i, anasema haya maneno rahmatullahi alayhi. Swala zetu hizi akhiru dinina, ndiyo jambo la mwisho katika mambo ya dini yetu. Yatakosekana yale, ikija kukosekana swala, basi tamati imefika kwa mtu. Fasalatuna akhiru dinina, swala zetu hizi ndiyo jambo la mwisho la dini yetu. Wa awwalu ma nus'alu anhu ghadan min al-a'mali yawm al-qiyama, na nilo jambo la mwanzo ambalo tutaulizwa kwalo siku ya kiyama katika amali zetu. Anasema falaysa ba'da dhahabi as-salah islamun wala din, baada ya kuondoka swala elewa ya kwamba hakuna dini wala hakuna Uislamu. Wanasemaje wale wasiosali juu ya maneno haya ya al-Imam al-Azim, wanayapi ya kusema tariku sala ambao tunaishi nao katika majumba, tunakaa nao katika makazi na shughuli zetu, hatuwakumbushi au tunawakumbusha, wanatoa nyudhuru a'dhar shaitania, nyudhuru za kishetani. Na maneno haya Ahmad yanasapotiwa na aya za Allah. Maneno haya Ahmad hutiliwa nguvu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya Ahmad yanatiliwa nguvu na kauli za ahlul ilm as-salaf wal khalaf. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. كَمَا وَتَتُوبُوا جُوَ يَا الشِّرْكِ زَاوَ وَنَمَذَمِ زَاوَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَكَفَّمِ شَصَالَةَ وَكِتُوبُوا جُوَ يَا مَذَمِ يَاوَ نَشِرْكِ زَاوَ وَكَفَّمِ شَصَالَةَ wakatoa wazaka wa wenye uwezo. Fa ikhwanukum fi din, hao ni ndugu zenu katika dini. Mafuhumu ya aya hii kwamba hatuna udugu na asiyeswali, mafuhumu ya aya hii hatuna udugu na asiyeswali, bali amepokea al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari رضي الله تعالى عنهما قال أمسنا جابر سمعت رسول الله نممسكي أمتم والله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. تفوتي ليوكو بين يمتو يينا كوينجية كتكو شركنا أو يينا كوينجية كتكو كفير, kizuizi kilichopo baina ya mtu huyu kutumbukia kwenye bonde la shirki, kutumbukia kwenye dimbwi la kufuru, ni kule kuacha kwake kuswali. Basi anayetaka asiingie katika shirki, asiingie katika kufuru, aswali. Asiyeswali ni mushrikun kafir. Bali ametaja Imam Ahmad katika Musnad na wametaja ahlu sunan hadithi ya as-sahabiyu al-jalil Buraida ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Tofauti iliyopo baina yetu na wasiokuwa sisi ni swala, atakayeacha swala amekufuru. Maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. بل كذلك amesema Abdullah ibn Umar katika athar aliyotaja al-Imam al-Tabarani katika al-Murjam al-Awthar بسند صحيح من لم يصل فقد كفر اسيصلي انا كفر هيا منين يا صحابه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ايها الناس عباد الله انا تاج الامام مالك كك الموقع منين يا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انا سمع لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه حنفungu katika uislamu yule ambaye ataacha kuswali hanafungu lake katika uislamu manana ya Umar amirul mu'minin Umar al-Faruq al-Akbar radiyallahu ta'ala anhu ameyasema haya maneno ile siku ambayo ameamshwa ili aswali salatu al-fajri ikiwa jana yake alichomwa na silaha yenye ncha kali amechomwa kwenye tumbo lake mara tatu anaamsha aswali anaswali akirukuu akisujudu kwa Allah huku damu zinamwagika kisha akasema la hadha fi al-islam liman taraka as-salah hanafungu katika uislamu mwenye kuacha kuswali. Angalia mazingira aliyokuwa nayo, angalia anayosema amirul mu'minin ayuha nas ibadallah, bali ametaja al-imam at-tirmidhi katika jami'i yake athar kutoka kwa at-tabi'i al-jalil abdullah ibn shaqiq al-uqayli rahimahullah anasema kana ashabu rasulillah لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه هو التابع لمنفذي ومصحابه عبد الله ابن شقيق العقيلي رحمه الله انا سمع ولقوا مصحابه ومتم محمد صلى الله عليه وسلم حكنا جامو امبالو وناونelea wao kuliacha kwake jambo hilo ni ukafiri kama bila swala متاجا الامام الترمذي في الجامع ايها الناس عباد الله الله الله نصلي وكوا من الصلاه صلاه يلقوا من منن يمتوم صلى الله عليه وسلم كبيلي انا كثره alikuwa akisema as-salata as-sala wa ma malakat aymanukum sala lazim yaneni na sala lazim yaneni na sala na mkae vyema na vile ambavyo mmemilikishwa kwa mikono yenu ya kuumeni. Hata hadithi nyingine anasema mpokezi ima ni Ummu Salama au ni Jabir kwamba mpaka maneno hayana sauti, sauti ya katika hatusikii, lakini bado mdomo wasema maneno yenye ishara, anatuambia as-salata as-salah wa ma malakat aymanukum. Ayuha nasu ibadallah, salah ina faida nyingi kwa Muislamu. Wamezitaja halul ilm katika hizo kwamba sala tanha anil fahsha'i wal munkar, atakaye sali sala vilivyo sala yake itakuwa ni msaada kwake, itamkemea kutokamana na machafu na maovu. Anasema rabbuna jalla fi'ala utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, nasimamisha sala ewe Muhammad, hakika ya sala hukataza maovu na machafu, machafu na maovu, bali sala ni sababu ya kusamehewa madhambi, kama ilivyokuja hadith aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala kutoka as-sahabi al-jalil Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu anasema sami'tu rasulallah, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yakul, akisema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kwamba yoyote yule ambaye kwamba ataswali jema kabisa, basi swala yake hiyo itamfutia madhambi yake كانت كفارة لما قبلها من الذنوب صلاة هي تكون كفارة يا مذنب يليتنغليا إن لم يؤتي كبيرة كما هو يؤلي صالحة كفانيا مذنب مكبوة أتسمهي ومذنب ياسم دوغو وذلك الدهر كل نهيلو نمحكم زيما فضل الصالح ndio maana as-salaf walikuwa wakipupia juu ya kuitekeleza swala yenye faida hizi kama alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Malik ibn al-Huwairith anasema wasallu kama ra'aytumuni usalli salini kama mliboniona mimi nikisali as-salaf al-awwal masalaf wa mwanzo walikuwa wakipupia kutaka fadhila za sala kuswali sala kama alivyoelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hadathana Abdul Razzaq amatuhadithia Abdul Razzaq qala amesema Abdul Razzaq ahlu Makkah yaquluna wanasema watu wa Makkah kwamba Ibn Jurayj akhadha as-salata min Ata Ibn Jurayj ameichukua sifa ya sala kutoka kwa Ata ibn Abi Rabah wa akhadha Ata min ibn Zubair Ata ameichukua ile sifa ya sala kutoka kwa Abdullah ibn Zubair wa akhadha ibn Zubair min Abi Bakr Siddiq Abdullah ibn Zubair ameichukua sifa ya sala kutoka kwa babu yake Abu Bakr Siddiq واخذها ابو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابو بكر الصديق امايتكوا صفه الصلاه kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم ثم قال كيشا كسم احمد بن حنبل بعد هي روايه ما رايت احدا احسن صلاه من ابن جريج سيجطفونا ييوتي امباي اصلي صلاه بزوري كما ابن جريج kwa nini kwa kuwa alikuwa akiswali sala kama alivyonukuliwa kwa mujibu wa hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam anaswali sala juu ya misingi ya sunna min at-takbir ila at-taslim kuanzia takbira mpaka kutoa salamu anachunga sala yake ifanane na sifa ya sala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam bal Anas ibn Malik Anas ibn Malik الصحابي الجليل انا كما كما لبنكو الامام البخاري رحمه الله تعالى كتبك انس انا كما اني لا الو ان اصلي بكم كما كان رسول الله او كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ميمي ستفاني مبنغوف ابدا كوا صالشانين بل تكصالشاني كما تلفكوا تكصالش ونمتومه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم منافذ واك امبالي ثابت البناني انا سمع وكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه انا وامبيا ونساك كتا اما متابعين او اتباع التابعين انس ان يسمليه ما سمليزي هيا kutoka kwa rasul kwamba hafanyi mapungufu kuwasalisha wao swala yao ikawa inafanana na sifa ya swala ya rasul عليه الصلاة والسلام Anas huyo alikuwa akifanya mambo katika swala siwaoni nyinyi mkiyafanya kana idha raka kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'ima alikuwa Anas anapoinua kichwa chake kutoka katika rukuu intasaba qa'ima hulingamana sawa kwa kitambo kirefu akiwa amesimama wima kabla ya kwenda katika sijida nyinyi hamfanyi hayo leo hii wa idha rafa'a ra'sahu min as-sajda makatha na anapoinua kichwa chake Anas kutoka katika sijida akakaa kile kikao baina ya sijida mbili makatha hutulizana hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya mpaka msemaji anasema kwenye nafsi yake Anas amesahau kinachofuata baada ya hapa amesahau, lakini hajasahau ni yale maneno yake kwamba nawaswalisheni kama tulivyoswali kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala hii yenye kuswaliwa kwa utaratibu huu ndiyo ambayo itakuwa na manfaa na mwenyewe, bali as-salaf al-awwal walikuwa wakali kwa wale wote ambao wanakiuka sifa ya swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametaja al-Imam as-Sam'ani katika al-Ansab akiwa anamzungumzia Abu Bakri Muhammad ibn al-Nadr ibn Salama ibn al-Jarud al-Jarudi rahimahullah ta'ala, ambaye ni mmoja wa wanafunzi wa Ishaqa ibn Rahuya. Anasema Abu Bakr alimwona mtu anaswali akamwita, na alikuwa ni Abu al-Abbas al-Kawkabi, akamwambia shi'aruna an narfa'a aydiyana fi as-salah fa in rafa'ta yadayka wa illa fala tashabna. Angalia walivyokuwa wakali as-salaf juu ya mambo ya sala. Nembo zetu sisi, shiari zetu sisi ahlu sunna ahlu hadith, shiari zetu sisi tunainua mikono yetu kipindi tunaswali takbira kuhirimia sala, wainua mikono. Ukienda kurukuu, wainua mikono. Ukitoka kwenye rukuu kuja kwenye itidali, wainua mikono. Ukitoka kwenye rakaa ya pili kuja kwenye rakaa ya tatu, wainua mikono. Shiaruna an narfa aidiana fi salah, hii ndio shiari yetu, hii ndio nembo yetu ya imma uinua mikono yako uwe salama, au uache kufanya hayo usisuhubiana sisi. Na huyu ni Sheikh Abu Bakri Muhammad ibn al-Nadr ibn Salama ibn al-Jarud katika ulama al-hadith. Kwa hiyo iko radhi amfukuze mwanafunzi kwamba kwa nini haendani na mafunzo ya swala katika mambo, kwamba hata kama sio ya wajibu kuinua mikono, si wajibu, lakini bado kwa nini umkiuke rasuli? Yani sawa, sio wajibu, kwa nini wamkiuka rasuli sallallahu alaihi wasallam? Hivi jinsi walivyokuwa wakali, ayuha nasu ibadallah, ya kusema juu ya swala ni mengi, lakini tufahamu kwamba asiyesali, ahlul ilmi wanatoa kauli kali juu yake kwamba ni kafir. Haifai kula kichinjwa cha asiyeswali, haifai kula kichinjwa cha asiyeswali. Na ikitokea amekufa, haoshwi wala hakafiniwi wala haswaliwi wala hazikwi katika makaburi ya Waislamu wala harithiwi na watoto wake Waislamu. والحمد لله رب العالمين.